ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا أم حسب الذين اجترقوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وأضله الله على علم وخطأ

صدق الله العظيم.